وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان الصدق. وجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة الجنة النعيم. يا رب يا رب يا من وراء الترادف والله

الله يا مولاي صلي على النبي ماشي اللهم صل عليه. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقد الموت فإنهم عدو لي رب ابني حكمه

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو الذي خلقني فهو يهديني الذي هو يطعمني ويهديني الله يا روح الله يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا حاج محمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلى على رسول الله والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أزني حكمه وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق واجعل لي لسان صدق